بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التيمم باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروان بن عائشة رضي الله عنها أن استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معه ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. فقال سيد بن حدير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه باب إذا لم يجد ماء ولا تراب. باب إذا لم يجد ماء ولا تراب ماذا يصنع؟ يصلي كما ذكر صاحب الأبيات، إذا لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأحمد، أحمد بن حنبل يقول لا تيمم، وجاء الماء فإنه يقضيه التيمم، يقضيه التيمم ما يعيد، إذا وجد ماء ما يعيد يقضيه التيمم، والأداء لأحمد. قال رحمه الله باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. ولا ترابا ماذا يصنع؟ إذا لم يجد ماء ولا تراب ماذا يصنع؟ يصلي على حسب حاله. نعم. حدثنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير قال. قال حدثنا هشام بن عروة. قال حدثنا هشام بن عروة. عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله كما مضى في الليلة الماضية وهو الصحيح. الصحيح وإن كان هذا لكن ليس له قصة، له ليس هو قصتين، القصة واحدة. القصة أنه ضاع عبد الله وجلس تحت جملها، هذا هي اللي حصل. وبخاري أتى بقصتين، قصة الليلة وقصة، وأن الآية نزلت مرتين. يجوز الله أعلم. يقول رحمه الله حدثنا استعارت من أسماء قلادة فوقعت القلادة منها، وأرسل رجلا يبحث عنها ووجدها آخر الليل، هذا اللي في القصة الأخيرة هذه. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حبس الناس أو انحبس على غير ما أنزل الله، لما استيقظ أنزل الله آية التيمم. فقال أبو سيد بن حضير ما هي بأول بركته يا آل أبي بكر، كل ما حصل لكم مشكلة فرج الله للمسلمين ولكم جميعا. نعم، يعني إن الإنسان إذا ما وجد ماء فإنه يتيمم حتى لو جاء الماء، إذا صليت الإنسان وانتهيت وجاء الماء ما تعيد، وكذلك إذا ما وجد ماء ولا متيمم فإنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد لو وجد ماء. هذا المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال فصلوا وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله. قال فصلوا وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلت آية التيمم، ونزلت مرتين، مرة عشان العقد ومرة عشان الإخوان اللي صلوا، هذا جائز هذا كله. نعم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وقاب فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده ماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرب فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. يقول البخاري رحمه الله باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء. الحضر والسفر سوا، الماء قد يوجد وقد لا يوجد، حتى الحضر حتى القرى والمدن أحيانا يقل الماء على الإنسان ولا يجد ماء، فإنه يتيمم حينئذ ما دام الله تعالى وتقدس خفف عن أمة محمد وأنزل لهم أنهم يتيممون يتيمم الإنسان. فذلك المريض كما قال الحسن البصري، المريض الماء عنده جنبه ولكنه ما يستطيع تناول يتيمم، والتيمم ما يحتاج إلى تراب ولا غبار ولا شيء كما قال الفقهاء. الفقهاء يقولون لابد من طهور، نعم هذا لابد من التراب ليكون طهور غير مغصوب، وكذلك مباح غير مغصوب، وطهور غير نجس، هذا صحيح. لكن كوني ما تيمم إلا على غبار تراب ناعم له غبار يعلق باليدين وشيء من هذا، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمريض عنده سريره يتيمم على السرير ويصلي، خلاص أي مكان تتيمم الإنسان فيه يجزيك تيممك، غبار ما له غبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحيح طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، والصعيد ما تصعد على وجه الأرض من سرور ومن حجارة ومن خاجر ومن أي شيء تأتي حتى الصبخة يجب تيمم منها الإنسان. كل ما تصعد على وجه الأرض لك أن تتيمم. وأما المريض فله خصوصيات، المريض له خاصة أن يتيمم على سريره سواء كان نجسا أو طاهرا أو ما هو طاهر، يتيمم ويصلي ويصلي على حسب حاله، أيضا يصلي بيدينه ما استطاع برأسه ما استطاع بعيونه يوم إيماء ما استطاع ينمي بقلبه، ولكن ما دام العقل موجود ما تسقط الصلاة، ما دام عقل الإنسان موجود ما تسقط الصلاة حتى ولو مريض. صل على أي طريقة تكون وعلى أي حالة تكون حتى لو أنت نجس، صل وربك يعفو ويتجاوز سبحانه بحمده. إنما ما أسقط الصلاة عن أحد إطلاقا ما دام العقل موجود. نعم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر. وأقبل ابن عمر رضي الله عنه من أرضه بالجرف فتيمم وصلى، ثم بعد وصل إلى المدينة والشمس نقية حية ما مضى شيء ولم يعد له. ما في شك إن إذا يتيمم وصلى خلاص ما يعيد. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث عن جابر بن ربيعة عن الأعرج أنه قال سمعت أميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السماء الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نوبير جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسى بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع للباب. حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة جعفر بن ربيعة قال عن حميد الأعرج عن حميد الأعرج قال قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال سمعت عميرا مولى ابن عباس يقول نعم أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة. يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة إلى على أبي جهيم بن الحارث على زهير بن الحارث على أبي جهيم بن الحارث على أبي جهيم بن الحارث. نعم. قال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل، يعني أن أبو الجهيم حدثهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم بعد ذلك تيمم على الجدار وصل إلى تراب الجدار وضرب يديه مرة مرة بوجهه وضرب يديه ليديه ضرب مرتين مرة لوجهه ومرة ليديه ثم رد عليه السلام. يعني هل هو جنب ما رد عليه السلام وهل الجنب ما يرد السلام وهل مثلا الإنسان الله أعلم، بحث العلماء في هذا الموضوع ليه الرسول ما رد على شخص وهو يسلم عليه ولم يرد عليه على حتى تيمم، ما هي الحكمة؟ ما رأيت سراحنا ذكروا شيء. نعم. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل من إيش؟ من نحو بئر جمل من نحو بئر جمل. نعم هذا مكان بئر جمل مكان يسمى بئر جمل. نعم. باب المتيمم هل ينفق فيه ماء. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبة قال دثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب أما تذكر أننا كنا في سفرنا أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعدت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفق فيهما ثم مسى بهما وجهه وكفيه. يقول البخاري رحمه الله باب بابنا المتيمم هل ينفق فيه المتيمم هل ينفق. هذا دليل الفقهاء على أنه لازم تراب له غبار، لأن النبي نفخ، النبي ما نفخ عليه الغبار، النبي نظف يديه ينفخ التراب كله ما هو بس الغبار. يقول حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا زر بن عبد الله قال عن سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن أبزة قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب. يقول عبد الرحمن بن أبزة وكان إماما في وقت عمر بن الخطاب للمسجد من مساجد المدينة وفقيه من الفقهاء، عبد الرحمن بن أبزة ويخلفه عمر بن الخطاب على المدينة أحيانا أو غيره. يقول إن عبد الرحمن بن أبزة يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله فإنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. إنه أجنب الرجل قال لعمر إني أجنب فلم يصب فلم يجد الماء فتمرغر وتمرغ في التراب. فقال له أبو موسى الأشعري فقال له عمار بن ياسر ألم تسمع ألم تذكر يا أمير المؤمنين إنما كنت أنا وأنت سفرا وأننا أنت أجنبت ولم تتيمم جاء الوقت ولم تتيمم ولما جاء الوقت أنا تيممت وأتينا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت أني تمعكت لأني مجنب وتمعكت في التراب يعني تمرغ في التراب. قال لما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض مرتين مرة لوجهه ومرة ليده. نعم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يقول عمار أنه ضرب بكفيه الأرض. حديث عمار أن الرسول ضرب بكفيه الأرض مرة واحدة لكن الصحيح أنه ضرب مرتين عليه الصلاة في غير هذا الحديث ضرب مرتين. وأما حديث عمار هنا أنه ضرب الرسول بيده مرة واحدة فجعل بطون إيديه بطون الكفوف لوجهه وطعل ظهورهما هذا لهذا وهذا فهي ضربة واحدة حديث عمار لكن الصحيح أنها ضربتين كما هو مذهب الأئمة الأربعة. باب التيمم لجلد والكفين. قال رحمه الله دثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر بن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسى وجهه وكفيه. وقال النضر بن شميل أخبرنا شعبان الحكم قال سمعت ذرا يقول عن عبد الرحمن بن أبزة عن ابن عبد الرحمن بن أبزة. قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار أنه قال عمار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التيمم للوجه والكفين. باب التيمم يعني ضربة واحدة للوجه والكفين. يقول حدثنا حجاج بن منهاد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن ذر بن عبد الله نعم عن سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عبد الرحمن بن أبزة قال عمار بهذا يعني ضرب الأرض مرة واحدة الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل البواطن للوجه والظواهر لبعضهما بعض يعني ضربة واحدة حديث عمار. وهو صحيح أن يتيمم فيه تيمم عمار جائز لكن الأئمة الأربعة يرون أنك تضرب مرتين أحوط معه. وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه يعني نفخ فيهما. قال أبو عبد الله وقال النضر بن شميل أخبرنا شعبة. يقول أبو عبد الله البخاري وقال النضر بن شميل أخبرنا شعبة بهذا الحديث عن الحكم بن عتيبة يعني عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبزاء عن أبيه. نعم. قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن. قل الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عبد ابن عبد الرحمن يعني سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزاء. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان الحكم عن ذرنا ابن عبد الرحمن ابن أبزاء نبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن ذر بن عبد الله قال عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبي عبد الرحمن ابن أبزة. نعم. أنه شهد عمر وقال له عمار يعني جالس عند عمر وقال له عمار ألم تذكر أننا كنا في سرية فأجنبنا فأخبر الرسول أنه يكفيك ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم. وقال وتفل فيهما يعني بدل النفخ تفل. قال رحمه الله دثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبان الحكم عن ذرنا نمد عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن أنه قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. يقول البخاري مكرر حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن ذر بن عبد الله قال عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة. في الحديث الأول في السندات الأولى أن ذر بن عبد الله عن ذر بن عبد الله يروي عن أنا عن عبد عن س... عن ولد سعيد سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة. نعم. هنا كمان قال عمار لعمر سمعت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم انه حضر مجلسا لعمار وعمر جالس عليه رضي الله عنه فقال لم تذكر إذ كنا في السرية وأنني أجنبت وأني تمعقت تمرغت في التراب وأخبرت الرسول فقال لما أكفيك ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم. قال رحمه الله دثنا مسلم قال دثنا شعبان الحكم عن ذرنا من عبد الرحمن عن عبد الرحمن أنه قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي يعني قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن ذر بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن ابن أبزة عن أبي عبد الرحمن بن أبزة فذكر القصة أن عمر قال له عمار بن ياسر كنت أنا وأنت في السرية وإنه أجنب وتمرة فأخبره الرسول أنه يكفيك أن تضرب الأرض مرة واحدة لوجهك وكفيك. إنما اللي أشكل هو كون حكم بن عتيبة أحيانا يروي عن سعيد ولد عبد الرحمن بن أبزة كما مر في السند الأول مرنا هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان الحكم عن ذرنا بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أنه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسى وجهه وكفيه. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ذر بن عبد الله عن سعيد عن أبيه عبد الرحمن أنه كان عند عمر بن الخطاب فقال له عمار أن أجنبت فتمرغت فقال الرسول إنما كان يكفيك ضربة واحدة للوجه والكفين. هذا أحاديث عمار تكررها البخاري رحمه الله. نعم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يتيمم ما لم يحدث وأما ابن عباس وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبق والتيمم بها. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثني يحيى بن سعيد قال دثنا عوف قال دثنا أبو رجاء عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة على أحلى ولا وقعة أحلى المسافر منا فما أيقظنا إلا غر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدا بالوضوء فتودى ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انبدل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسمي أبو رجاء نسيه عوف فدعا عليا فقال ذبا فابتغي الماء فانطلقا فتلقى امرأة بين مزادتين أو صيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء قال تهدي بالماء أمس هذه الساعة ونبرنا خلوفا قال لا انطلقي إذن قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابي قال هو الذي تعنينا فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث قال فاستنزلوها من معيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو صطيحتين وأوقع أفواههما وأطلق الغزالية ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستسقى من شاء ما وكان آخر ذلك ناط الذي أصابت الجنابين مما قال ذب أفرق عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وإيم الله لقد أقلع عنا وإنه ليخيل إليها أنه أشد بالآتم من آهين ابتدى فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها, فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بئرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما زئرنا من مائك شيئا ولكن الله الذي أسقانا. فأتت على وقد اهتبست عنهم. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب, لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابي ففعل كذا وكذا, فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. فقالت بأصبعها الغصة والسبابة فرفعتما إلى السماء تعني السماء والأرض, فإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منها. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. يقول البخاري رحمه الله باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم, يعني كما في الحديث وإن لم يجد ما 10 سنين. يقول رحمه الله حدثنا وقال الحسن يجوز التيمم ما لم يحدث. وقال الحسن البصري يجوز التيمم ما لم يحدث, يجوز أن يتيمم ما لم يحدث, إذا أحدث يتيمم, كل ما أحدث يتيمم, لأنه مشروط عليك إذا دخل الوقت أن تتيمم. ما يكفي أن تتيمم الظهر وتصلي في العصر, ما يمكن. إذا صليت الظهر ونوافله وفريضته ثم دخل العصر لابد من التيمم الجديد, لأنه ما هو بدل من الماء, ما هو قائم مقام الماء, إنما أنت أبيح لك أن تتيمم وتصلي بس, إنما هو بدل الماء وأن تصلي وقتين أو ثلاثة هذا لا, لابد تصلي الظهر, وإذا دخل العصر خلاص انتقل التيمم, لازم تيمم للعصر من جديد, وإذا دخل المغرب تتيمم للمغرب من جديد, وهكذا. الشاهد يقول البخاري رحمه وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال ابن عباس وهو وأما ابن عباس وهو متيمم وأما ابن عباس رحمه الله وهو متيمم. متيمم يعني أما الناس بيتيمم ما في شيء, إذا أميت الناس صرت إمام للناس وأنت متيمم ما فيها شيء. لكن هل موجود الماء لما أمم تقول يجوز أنه موجود, يجوز أنه غير موجود. قال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. يقول يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة, يعني السبخة الصبخة والتيمم منها لا بأس, لأن النبي عليه السلام قال الصعيد, والصعيد ما تصعد على وجه الأرض وطلع على الشمس, يعني طلعت عليه الشمس وهبته الرياح, فهو صعيد فهو طاهر, كل ما هبته الرياح وتصعد على وجه الأرض وطلعت عليه الشمس فهو صعيد, تيمم حيث شئت الإنسان. نعم. قال حدثنا مسدد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عوف الأعرابي, عوف الأعرابي قال قال حدثنا أبو رجاء, قال حدثنا أبو رجاء العطاردي واسمه نصر بن عمران, قال عمران بن ملحان أو عمران بن ملحان ابن الحاج, قال قال عن عمران, عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رجاء هو عمران, اسمه عمران بن ملحان, عمران أبو رجاء قال أبو رجاء عن عمران بن حسين, عن عمران بن حسين, عن عمران بن حسين قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن إذا أسرينا حتى إذا كنا يقول كنا مع الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أسرينا نعم حتى كنا في آخر الليل وقعنا يقول مشينا. الرسول عليه السلام يحب الدلجة, يمشي بالليل لأن الأرض تطوى بالسيارات أو بالبعير أو بالطائرة أو شيء, كل ما مشيت بالليل الإنسان فالأرض تطوى لك الإنسان, فمشي بالليل أحسن من النهار لأن الليل تطوى. فيقول فمشينا مع الرسول عليه الصلاة في سرية, مشينا مشينا مشينا حتى إذا جاء آخر الليل ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام, يقول فلا فيه أحلى منك النزلة, يقول الواحد حط رأسه يلا وغطسنا في غطسة ما فيه ألذ منك النومة, نمنا إلى الصبح حتى طلعت الشمس, بعد نمنا ولا درينا عن الفجر ولا درينا حتى لحقتنا الشمس وجاءنا حر الشمس. يقول فلما احترت الشمس على الناس قام واحد واثنين وثلاثة ثم عمر بن الخطاب قام آخرهم الرابع. يقول وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نام لا أحد يوقظه, ما يوقظ لأنه ما يدرى ما يوحى إليه في نومه, قد يوحى إليه في النوم, قد يوحى إليه كذا, قد يأتي أحكام. يقول فلا أحد يوقظ الرسول, لكن عمر جلد رضي الله عنه وأرضاه صار يكبر الله أكبر الله أحد حتى استيقظ الرسول من صوته. عمر يصيح بالتكبير حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام من صوته. فلما استيقظ ورأى الناس بهذه الحالة أمرهم بالرحيل فشدوا رحالهم ومشوا قليلا عن مكانهم. ثم لما ابتعدوا أخبر الرسول أن هذا المكان فيه شيطان اللي نمنا فيه فيه شيطان ولكن صلى. ثم دعوا بماء ما وجدوا شيء من الماء إلا قليل فتوضأ من توضأ تيمم من تيمم. ثم بعد ذلك صلى النافلة صلى الفريضة عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا برجل معتزل لم يصلي مع ثم إذا رجل بمعتزل ما صلى مع القوم فقال ما لك يا فلان؟ قال يا رسول الله صابته جنابة ولا قدر يغتسل ولا قال لما لا تيممت. عليك بالصعيد عليك بالصعيد فإنه طهور المسلم. نعم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه الناس العطش قالوا ما عندنا ماء يا رسول الله نبي ماء لا بعريننا وخيلنا ونحن عطشانين ما ولا عندنا ماء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب يا علي أنت وفلان فسقيا لنا. فذهب علي وواحد معه من الصحابة فوجدوا المرأة صاحبة المزادتين يزد البعير إذا سلخوا البعير وجاءوا دبغوه خاطوه خرسوه صار بإذن الله قربة إذا مليت الإنسان يروي القبيلة كبير. فمزادتين يعني جلد بعير من هنا وجلد بعير من هنا على جمل على جملها. وإذا امرأة بين مزادتين لها ماء فسألناها متى الماء وعلمك؟ قالت أمس زيها الحزة أمس يعني بالماء أمس زيها الحزة. يقول فقلنا لها امشي معنا امشي معنا. إلى أين؟ قالوا إلى رسول الله. قالت الصابع؟ قالوا نعم هو ما تعني نمشي به. مشيت معهم مزادتيها ثم نبركوا الناقة ثم صاروا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بإناء وفرغ فيه وقال خذوا يلا اللي بيتوضى يتوضى. ثم دعا باللي اجتنب الناس قال خذ هذا بالإناء خذه اصبغه على نفسك يا صاحب الجنابة. ثم ما زال الناس يتوضؤون من أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام من الإناء والمزادتين قاعدة أوكاها الرسول لما أخذ من هذه قليل وأخذ من هذه قليل أوكاها بيده عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جعل يده على الماء اللي نزل من الزيتين فصار الناس يتوضؤون من بين يدي الرسول عليه يشربون ويتوضؤون وأعطى الرجل فأفرغ على نفسه عن الجنابة. بعد ذلك اللي حصل قال للناس اجمعوا لها فجمع اللي دقيق واللي أقب تعرفون الأقب الحليب إلى طبخته المرأة ثم بردته ثم تأخذ على ثور ثور ما وربما مر به كلب وفي ذمه فثور ولكنه ثور بلا ذنب. الثور الواحد من الرحلة هذه سمى ثور عند العرب. فتأخذ ثوار ثم تحطه على حصير ثم تأخذ على حصير إذا أخذه ساعتين ثلاثة أربع صار أقط أجمل أكلة تأكلها مع السمن الإنسان. الأقط هذا أجمل أكلة تأكلها مع السمن البري لحصل لك سمن نظيف مع الأقط هذا ما تشبع منه الإنسان. ولهذا جعله الرسول مع الفطرة صاعا من أقط لأنه مع السمن أحسن أكل. الشاهد أنه جمعوا لها اللي يجمع اللي هنا واللي كذا واللي كذا واللي وجعله الرسول عليه الصلاة والسلام سفيس ثم ناوله إياها حطوها بين يديها وقوموا الجمل وحطوا شكيس بين يديها وراحت تمشي ما بعد ما أوكان مشيت وذهبت إلى قومها. وقد تأخرت قالوا ما الذي أخرك؟ قالت اسكتوا خلوا أحدثكم اسكتوا خلوا أحدثكم شيء ما رأيت بعيني والله إلى هذا الرجل الذي قال له الصابئ أنه كان سحر إذن أما أسحر ما بين السماء والأرض أسحر ما بين السماء ساحر ما بين السماء والأرض ولا إنه كما قال رسول من الله تعالى وتقدس. فالشاهد أن بعدما حدثتهم وانصر الصحابة رضي الله عنهم عرفوا قومها صاروا يغيرون على يمين ويغيرون يسار وقالت لقومه يا قوم والله هذه الجماعة اللي تسرونهم يغيرون على هذول أخذونهم يغيرون يتركونكم والله ما تركهم إلا علشان أنا لأنهم شربوا ماي فلا يمكن أن يتعرضوكم لكن طيعوني أسلموا. فأسلم القوم بسبب شوف بركتها أول أسقط الرسول وثانيا بركتها على قومها دخلوا الإسلام. باب إذا غاب الجنب على نفسه المرض أو الموت أو قاف العطش يتيمم. ويذكر أن عمر بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. يقول البخاري رحمه الله باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض والموت. إذا خاب الجنب على نفسه المرض ما يقدر يتروش أما الماء بارد والهواء بارد والدنيا باردة يتروش ذهب أما فيه جرح أو يخاف على نفسه من البرد أو شيء من هذا. نعم. أو خاف العطش تيمم. أو خاف العطش ما معه إلا ماء قليل ولا يقدر يتيمم لأن ما عنده ماء إلا اللي هو يشرب. بطني أحزن. أنا عندي التراب تيمم لكن الشرب ما عندي غيره. نعم. ويذكروا عن عمرو بن العاص أن بنام في ليلة مباركة. ويذكروا عن عمر بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله ذكر أبو داود حديث سند مستقل. سند مستقل أن عمرو بن العاص كان أميرا لسرية ولكنه أجنب ثم أصبح جنبا. ماذا يصنع؟ إن تروش يقول أنه يقتله البرد كما يقول. الهواء بارد والمبارد ثلج والهواء بارد. إن تروش فتيمم وصلى بالناس وأمير السرية وصلى بالناس فعاب الناس عليه كيف تصلي؟ وقال لهم إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولما ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بالآية سكت ما رد عليه شيء يعني أجاز صلاته لأنه خاف على نفسه. المريض إذا خاف على نفسه ما يتروج ولا يتوضأ يتيمم ويترك الماء. قال رحمه الله دثنا بجر بن خالد قال دثنا محمد وغندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل أنه قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمار قنع بقول عمر. موسى الأشعري قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال إذا لم يجد الماء ما يصلي هذا قال ابن موسى قال ابن مسعود رضي الله عنه نعم. قال لو رخصت لهم بهذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني. يقول عبد الله بن مسعود يرد عليه قال لو رخصنا لهم في هذا يقول أحدهم إذا وجد الماء وجد البرد ما يتوضأ ولا يتروش ولا شيء يتيمم يعني أو يصلي بلا تيمم ولا ماء إذا رخصنا لهم بهذا. قال ألم تسمع قول عمر لعمار أو قول عمار لعمر؟ قال لم تسمع أن عمر ما قنع بقول عمار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قنع بقول عمار أنه إذا أجنب يتيمم يضرب التراب. نعم. قال رحمه الله دثنا عمر بن عبس قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش أنه قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال لم تر عمر لم يقنع بذلك. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال إنا لو رخصنا لهم بهذا لو شك إذا برد أحدهم الماء أن يدعه ويتمم. فقلت لشقيق فإنما كري عبد الله لهذا. قال نعم. يقول البخاري رحمه الله فأبو تابع للباب إذا خرج حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياد عن أبي حفص بن غياد قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله بن مسعود وأصحابه كنت عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وهما يتباحثان في التيمم إذا لم يجد المريض لم يجد الماء أو مثلا غير المريض ما وجد الماء ماذا يصنع إذا خاف على نفسه. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يبيح للناس التيمم حتى يجد الماء يقول ما تصلي ولا تيمم حتى تجد الماء. هذا في حرج شوية في حرج على الناس. ورأي ابن مسعود رأي له هو رحمه الله رضي عنه يقول عمار له فيقول أبو موسى الأشعري أليس سميت عمار بن ياسر محدثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال أن تعلم أن عمر لم يقنع بكلامه لكن الحصيح الصحيح أنه قنع بكلامه إنما كونه ما قنع بكون ضربة واحدة يمكن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه نقول الآية. نقول أبو موسى الأشعري احتج على ابن مسعود رضي الله عنه بالآية فكيف تصنع بقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم يدري ما يقول. ما في شك أن الإنسان يدل عليك بالقرآن وأنت لك رأي فقط ما عندك حجة وجاءك الدليل ما يمكن ترد عليه خلاص لابد من التيمم. الإنسان إذا وجد الماء يتيمم لا يترك الصلاة ما يمكن يترك الصلاة وهو عنده الصعيد الطيب تيمم وصلي الإنسان. نعم. فقال لو رخصنا لهم في هذا لو شك إذا برد أحد على أحد منا. يقول ابن مسعود لو رخصنا لهم في هذا يعني أنهم يروننا أصحاب الرسول بعد موت الرسول، نحن نقول أمة محمد أصحاب الرسول، فلو رخصنا لهم إحنا الصحابة رخصنا للناس لو وجد الماء يجد الماء بارد ويتركه ويتيمم أو لا يتيمم ولا يجي. قال شلي شقيق هكذا رأي عبد الله بن مسعود لهذا ترك يعني، قال أرى إن هذا عذره، أرى إن هذا عذره. نعم. باب التيمم ضربة. قال رحمه الله دثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش شقيق أنه قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم بهذا لأشكوا إذا برد عليهم الماء ويتيمموا السعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لهذا. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في السعيد كما تمرق الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان أكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسى به ما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسى به ما وجهه. فقال عبد الله ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلان الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله ومع وأبي موسى فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبته فدمعت بالسعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسى وجه وكفيه واحدة. يقول البخاري رحمه الله باب التيمم ضربة. باب التيمم ضربة واحدة. حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن شقيق بن سلمة عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع عبد الله يقول شقيق اللي يسمى أبو وائل وكنا بوائل يقول كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وكان يتباحثان في الإنسان إذا كان يريد أن يتيمم عندهما أو ما عندهما هل يتيمم أو ما يتيمم. فابن مسعود يرى أن الإنسان لا يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء، هذا رأي ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه. وأما أبو موسى الأشعري فيحتج بالآية ويحتج بقول عمار بقول عمار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما يقول إنك سافرت لم تذكر أننا سافرت أنا وأنت بسرية وأنني تمعكت وأني أخبرت ذلك بذلك الرسول فقال إنما كان يكفيك هكذا ضربة واحدة بالأرض ثم جعل ظهر هذا لهذه ثم ظهر هذا لهذه ثم الوجه الكفين وباطن الكفين للوجه وظاهر ما كل واحدة مسح بها وهي ضربة واحدة. قال لم تعلم أن عمر لم يقنع بقول عمار. باب. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف بن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين إن الخزاعي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله سابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب نعم. قال حدثنا عبدان حدثنا عبدان عبد الله بن جبلة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا عوف بن أبي جميل عوف بن أبي جميل قال عن أبي رجاء عن أبي رجاء العطاردي قال قال حدثنا عمران بن حسين قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما صلى أحد الصلوات وجد رجلا معتزلا ما لك يا فلان؟ قال يا رسول الله صابتني جنابة ولا ما عندي. قال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة في الأرض وعندك بعض الأحاديث ستأتينا ضربتين في الأرض واحدة للوجه واحدة للكفين ستأتينا وهي الأكثر. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. عمار.